القاهرة تقدم أقر وأعتذر فاطمة عمر. أقر أنا الموقع عدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع عصام كامل رئيس تحرير البيتو. في فبراير 2022 قامت الجريدة بفصل صحفيين تعسفيا على حد وصف أحدهما. ألا تقر بأنكم أخطأتم في هذا الأمر؟ لا، ده أنا عايز أقول لحك على حاجة. إحنا هما الصحفيين دول الاثنين دول زملاء لينا، جم اتدربوا هنا وتعلموا هنا وتم تعيينهم هنا وتم الحقهم من قبل صحفيين من هنا. يعني ببساطة شديدة، واحد أنت عملت كل معاه الجهود دي وزلت مجهود كبير عشان يبقى صحفي وصحفي محترف وصحفي معترف به من رقابة الصحفيين، هترفضي ليه؟ أستاذ عصام، ما هو تعليق حضرتك على ما قاله أحد المفصولين من أن إدارة الجريدة أجبرته على إجازة بدون مرتب مدة 6 شهور وسداد قيمة الاشتراك التأميني طيلة هذه المدة، وأنه ذهب لتجديد الإجازة ومقابلة حضرتك ولم يحدث، وتحويله للتحقيق لتغيبه عن العمل، وفي التحقيق تم طمأنته ثم فوجئ بقرار الفصل؟ لا، ببساطة شديدة، لو احنا أجبرناه على إجازة ليه جاي يجدد؟ لا، هو زميل وشغال في مؤسسة أخرى وبيتقاضى مرتب ربنا يزيده يعني كويس، وجاء عشان يجدد الأجازة. قلنا حاجة العمل اللي محتاجك. لو أنا عندي 20 واحد واخدين أجازات، طب ما في 20 شاب في الشارع، أنت حاجز وظيفة برا وحاجز وظيفة جوه، ما ينفعش، هذا غير منطقي. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، لماذا يصر مجلس أمناء المستشفى على عدم نشر ميزانية المستشفى في الصحف؟ وما الذي ملأ الدنيا إعلانات ومسلسلات وبلح أمهات؟ ده كلام حضرتك عن إحدى مستشفيات سرطان الأطفال وربما المستشفى الأشهر والقائمة على التبرعات. ألا تقر حضرتك بأن التشكيك في الذمة المالية لمجلس أمناء المستشفى أمر موجب للاعتذار، خاصة وأن هناك تقارير من لجان تابعة للوزارة المختصة والمشرفة على مثل هذه المستشفيات يؤكد عدم وجود تجاوزات؟ لا، احنا التقارير اللي طلعت احنا شككنا فيها وكان لدينا مستندات، وأنا شخصيا تقدمت ببلاغ وقلت حاكمونا أو حاكموا، نتحاكم في هذا الملف إن كنا قد أخطأنا، ولم يحاكمونا حتى الآن. وإن كانوا هم على خطأ فأنا بتصور أنه يجب أن يحاكموا أو أنهم يعزلوا من هذا المكان، لأنه المفروض أنه ده مكان تطوعي أصلا يعني، إنما هم بيتقدوا أموال كثيرة جدا، بيتقدوا مرتبات تصل الواحد فيهم إلى 200,000 جنيه تقريبا من أموال المتبرعين. وإحنا عندنا هذه الأوراق وتقدمنا بها إلى بلاغ ولم يتحرك هذا البلاغ، يريد التحرك من خلال برنامج حضرتك. تجربة تعليمية ملهمة عنوان أحد مقالات حضرتك، مشيرا إلى تجربة مجموعة مدارس خاصة. الدعوة الموجهة لحضرتك من مجلس إدارة هذه المدارس شخصية أم مهنية؟ لا، مهنية، جادي باعتباري كنا مجموعة من الصحفيين من كتار. ألا تقر بأن حضرتك أخطأت بعدم إحالة الأمر إلى قسم الإعلانات بالجريدة فتستفيد الجريدة ماليا وذلك بتخصيص مساحة إعلانية مدفوعة الأجر؟ لا، لأنه أنا الإعلان ده ملك المعلن، يعني القاعدة عندنا بتقول إيه، الخبر ملك القارئ والرأي ملك كاتب والإعلان ملك المعلن. لو المؤسسة دي جاية تعمل إعلان عندي بتبقى بتخش على إدارة الإعلانات طالما لم تخالف الأعراف والقيم الموجودة في المجتمع. بس حضرتك عملت دعاية للمدرسة من خلال مقال. وماله؟ ده أنا نفسي يبقى كل يوم، لو كل يوم في مدرسة بتعمل ده. بس دعاية مجانية. لو عندي 100 مدرسة كده مستعد كل يوم أروح. إحنا شوية عندنا حساسية من التعامل مع ملف القطاع الخاص. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، في مقالك عندما كانت الصحافة صاحبة جلالة 10/12/2020 كان للصحافة بلاط ودور وطني وكانت صوت من لا صوت له في 2023، أما زلت ترى الصحافة كذلك؟ ببساطة شديدة الدور تراجع نتيجة ظروف مختلفة تحيط بالصحافة وبكل الميديا اللي موجودة في مصر. كان في تصريح لحضرتك هناك جيوش التحقت بنقابة الصحفيين وبالصحافة لا علاقة لها بالمهنة، ألا تقر بأن من أعطوا هذه الجيوش تصريح العمل بالمهنة هم السبب في ما آلت إليه أحوال الصحافة؟ قولا واحدا يعني بتفق مع حضرتك تماما أنه إدارة النقابة هي السبب في هذا الأمر. أنا من المؤمنين بأنه يحصل على رخصة مزاولة المهنة كل من يستطيع أن يزاول المهنة، وأتصور أيضا أن هذه الرخصة يجب أن تراجع سنويا أو كل سنتين. نمرة اتنين أنه في ناس دخلت لا علاقة لها بالمهنة، في سكرتيرية دخلوا نقابة الصحفيين، هنا من اللي عليه اللوم؟ نقابة الصحفيين قولا واحدا، وأنا عضو في الجمعية العمومية بتاعتها، وعشان كده كتبت هذا الكلام. ولا أبدا أتحرج في أني أعترف أن أنا جزء من الجمعية العمومية التي لا يجب أن تسكت يعني عن هذا الفساد. إذا كنت حضرتك عارف كل هذه التفاصيل، لماذا لم تعترض بشكل عملي وفاعل على دخول هؤلاء بلاط صاحبة الجلالة وهم لا يعملون بالصحافة؟ لا، ده أنا اعترضت، وأكبر اعتراض لي أنه احنا في الانتخابات الأخيرة الجمعية العمومية استطاعت أن تفرز في انتخاباتها فرزا عظيما جدا في هذا الملف. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة، وأنا بشكرك. والحقيقة يعني قبل ما تقفلي، أنا في حاجة في حياتي المهنية عايز أعتذر عنها، ودي فرصة على الهواء كده. كان في إحدى الشركات الوطنية اللي بتمتلكها الدولة، وإحنا عملنا حملة كبيرة جدا عن رئيس مجلس إدارة بإنه فيها 20 مليون جنيه تصرفوا وكده، وقعدنا سنتين في المحكمة. إحنا معنا مستند بيقول هذا الكلام، ثم اكتشفنا بعد سنتين إن المستند ما كانش صحيح. فأنا بعتذر على الهوى، لأن دي قضية تستحق الاعتذار. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.